الله يسأل يقول عندما يفتي أحد الأساس العسكري يصدر بحقه من قرار من الجهة العسكرية بتهديد وحبس امرأته ويعتقد أن هذا لا يستند على قرار شرعي فما هو موقع الشرع من هذه الناحية؟ يقول عندما يضيع أحد الأفراد الأساس العسكري أو يسأل جماعتك بندقية أو شيء من ما تسلم له رسميا الجهة الرسمية تحاسب بحسب الراتب والسجن فهو يعتقد أن هذا الإجرام من قبل الجهة الرسمية لا يعتمد على قاعدة الشرعية ويبغى أخذ الراتب هذا هل عناية النظر لأن الجهة الرسمية لو سامحت في هذا الأمر كان كل واحد يضيع ما عنده صبر صبر خطير يقول الجهة المختصة تحاسبه وتعاتبه وتستمع إذا ضيع البندقية أو ضيع الأمور التي تلزم في مهمته أنواع السلاح هذا خطر عظيم يجب أن على الجهة المختصة سجد فيه حتى لا تتهلك الموظف والبندي والبيحرص عليه رسول يحمد على الله ثم عليه هذا الذي تقوم به الجهه المختصه اعتقد انه ليس في حرج اذا كان الجندي او ضيع شيء منه او كلا اليه من بندقيه او سيف او سن اي سلاح من الاسلام هذا هو مسؤول عنه لا يجوز ان يضيع هذا الشيء اما لو قلت شيء اخر يعني موت الحرص لان غلب على امره هذا شيء اخر اذا ثبت انه غلب على امره كانت القوة ظاهرة سلاحها هذا شيء آخر محله لكن المقصود هو يدعي أن راح طالب البندقية ويدعي أن نسيها أو يدعي هذا موضوع أما